الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد نبدا ان شاء الله تعالى في باب صفه الصلاه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الابواب السابقه شروط الصلاة وفي الحقيقة كل الكتاب من أوله إلى الآن يتكلم عن شروط الصلاة سواء الطهارة الوضوء الغسل التيمم الحيض النفاس النجاسة كل ديت يتكلم عن شروط الصلاة ثم بعد ذلك دي كلها باب الطهارة بعد ذلك يتكلم عن الشروط الأخرى زي دخول الوقت وزي ستر العورة استقبال القبلة والأشياء التي ختمها مرة فالطبيعي المفروض الفقهاء يبدأوا بهذا الباب. كان المفروض الطبيعي يبدأوا بكتاب الصلاة أو باب الصلاة. باب صفة الصلاة. لأن الصلاة أهم عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام على خمس شهادتين وإيه؟ الصلاة. والصلاة يعني أعظم ركان الإسلام بعد الشهادتين. ولكن الفقهاء وجدوا أن بداية الصلاة مخلة ب بعض الأبواب التي يحتاجها في الصلاة ولم يسبق دراستها زي الوضوء والغسل والمياه وغير ذلك فاستحسن الفقهاء أن يبدأوا بهذه الأبواب اللي هي الطهارة قبل البدء بالصلاة بحيث أنها تكون تمهيد وتوطئة لها يعني احنا بادئين من شهر 2 2012 واحنا النهارده شهر 11 2018 يعني قلنا سنة وتسع أشهر لسه ما دخلناش في التفريق بدايته في هذا الباب باب الصلاة فبعض الفقهاء الملكية بيبدأوا بالصلاة على طول بيجي يذكر في شروط الصلاة وبيعمل قطع في شروط الصلاة وبدأ ويكمل في الطهارة فصفة الصلاة المؤلف اختار أنها أنه يسير على طريقة الشراح إن هو يسهب في صفة الصلاة يأخذ كل جزئية من صفة الصلاة وشرحها طريقة المدون والمختصرات يجي يأتي بالأركان ويسردها ثم بعد الشروط ثم الواجبات ثم السنن زي ما قال السبيل أما الشراح كتب كبيرة زي المغني وغير ذلك يذكر صفة الصلاة ويذكر في كل صفة حكمها أو موقعها من أركانها 15 القيام ده أول ركن من أركان الصلاة وهو القيام ده في إجماع بين العلماء على أن القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا أن يصلي قائما مع القدرة لو واحد صلى الظهر جالس تبطل صلاته بالإجماع وهو قادر على ذلك ولذلك قال هو واجب في الفرض عايزين نقف على كلمة هو قال إيه وهو واجب في الفرض دي ساعات بتلخبط طلبة العلم هما بيقرأوا فيك الفقه. ما هو أي الأركان هنا؟ مراجعة على إيه؟ وهي واجب في الفرض. الفقهاء لم يتقيدوا بأن يسموا الركن ركن فقط. بيسموا الركن واجب. زي الإيمان والإسلام. إذا اجتمع افترق افترق اجتمع. هو الأركان أول واحد الإيه؟ القيام. وقال وهو واجب في الفرض. يعني هو ركن في الفرض. قصد كلمة الواجب الركن ماشي؟ احنا ذكرنا في الطهارة ان احيانا يطلق على الماء الطهور طاهر صح؟ فالماء المطلق ما زدام يسموه مطلق او طاهر طهور دي كل دي اصطلاحات بيستعملها الفقيه عنده سعه في استعمال هذه المصطلحات والمتمرس في الفقه بيعرف الفرق بين هذه المصطلحات وهو واجب فرض يقصد به الركن في الفرض دون النفي يعني في إجماع على أنه يصح الصلاة المتنفل جالسا طبعا مع القدرة إنما العاجز يسقط من عليه الأركان كلها كل ما عاجز عنه سقط من عليه ولقول الله تعالى وقوموا لله قانتين قوموا لله قانتين في دليل على أنه يجب القيام في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن قصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنة. رواه البخاري. هنا بعض الحديث كان من قال ابن قصير كان عنده مرض بواسير وكان لا يستطيع أن يصلي قائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع صلي فقاعدا. كلمة فإن لم تستطع دل على وجوب هذا الترتيب، القيام أولا فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، دل ذلك على ايه؟ على الترتيب. فكلمة لم يستطع من لم يستطع يدل على أنه لا يجوز له الانتقال من هذا إلى هذا إلا عند العجز عنه. فكذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمسلم مخير بين ثلاث أحوال عند العجز، يعني مش مخير، واجب عليه في ثلاث أحوال عند العجز. أولا القيام، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فصلى على جنبه ويكون اتجاهه إلى القبلة. يعني لو واحد صلى هنا في المسجد هيبقى راسه الناحية دي ورجله الناحية دي ووجهه إلى القبلة. رواه البخاري. فإن كبر للإحرام قاعدا العكس يعجز عن القيام، يعجز عن القيام غير قادر على القيام او يتضرر بالقيام. واحد طبيب قال له لا واحد رجله مكسوره يصلي جالس، ده عاجز. المتضرر بالقيام ان هو اذا قام في الصلاه اصابه مرض، زي واحد مريض قلب الدكتور قال له ما تصليش قائم، لو صليت وانت واقف هتتعب، فده يجوز له ان يصلي قائم. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به لأنه أتى به في غير محله. مسألة بقى بيقول ما دام القيام هو أول الأركان لابد أن يأتي به قبل تكبيرة الإحرام. ودي من النقط المهمة اللي ذكرها الفقهاء أن تكبيرة الإحرام من شروط صحتها أن يؤتى بها في حال القيام، لا يؤتى بها وهو جالس لمن يقدر على ذلك. احيانا بعض الناس الكلام ده في الفرض، اما النفل ممكن يقولها وهو جالس، لان اصلا القيام مش فرض في النفل، مش واجب يعني في النفل. فعلى كده ان لو الواحد كبر وهو جالس ثم قام من غير عذر، او احيانا واحد قامت الصلاه فيقول الله اكبر وهو قاعد وهو لسه بيقول، كل ده مش هيصح، لابد ان يعتدل قائما ثم يكبر بعد القيام. هنا بيقول فإن كبر الإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام فلم يعتد به لأنه أتى به في غير محله، يعني تكبيرة الإحرام لابد أن تكون بعد القيام، لأن الترتيب ركن من الأركان، فالقيام الأول بعد تكبيرة الإحرام بعدها. ويستحب القيام للمكتوب عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام، فاستحبت المبادرة إليه. هنا مسألة متى يقوم المصلي بصلاة الجماعة؟ احنا جالسين في المسجد وبعدين أقيمت الصلاة. الحنابلة بيستحبوا ان الواحد يقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. الحنابلة ده من مفردات الحنابلة. المالكية والسعوة قال ده الإقامة كلها من أولها لآخرها دعاء إلى الصلاة، وده الراجع إن مفيش لفظ معين الإقامة يبادر المسلم فيه للإقامة، أول ما يقيم الصلاة يبادر إلى القيام إلى الصلاة ويستوي في الصف إن علم وجود الإمام. أما لو علم أن الإمام سيتأخر فيؤخر مبادرته إلى الصلاة حتى يأتي الإمام. مثال مثلا الإمام دخل المسجد فالمؤذن شاف الإمام فإيه؟ أقام الصلاة. الإمام كان عايز يتوضأ فدخل يتوضأ والمصلين شافوه داخل يتوضا، ففي الحاله ديت ينتظرون الامام حتى ياتي، فاذا دخل الامام عليه بعد الوضوء استووا في الصف. يبقى المساله فيها سعه عند بدايه الاقامه مفيش مشاكل، عند قول قد قام الصلاه عند نهايه، يعني يقدر كل امرئ بحسب انه متى يكون في الصف، ولكن الافضل للمسلمين انهم يستووا في الصف جميعا بحيث ان ما حدش يعطل الصفوف ويؤخر الصفوف. فإن أقاموا الصلاة والناس قامت يقوم مع الناس بحيث إن هو لا يؤخر الصفوف، يعني الصف هيتأخر تسوية لغاية ما هو يقوم. فأحيانا في بعض الدروس بيؤخر الإقامة لغاية ما ينتهي الدرس، فعلى ما يشيلوا المكتب وعلى ما يشيلوا الميكروفونات ويظبطوها فيها وقت، وما يكونش الإمام المؤذن أذن، الحاله دي برضه ينتظر الناس حتى يقيم المؤذن. ويستحب للامام تسويه الصفوف لما روى انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذه بيمينه يعني عودا في المحراب فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذه بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم رواه ابو داود والحديث فيه ضعف ضعف الشيخ الالماني ولكن يغني عنه حديث سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه حديث انس اتفق عليه لا مستحب للامام ان يفعل ذلك هقولها دلوقتي الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده عود ويتكئ اليمين وينظر جهه اليمين ويقول استوي وبعدين ياخذه في الشمال وينظر جهه الشمال ويقول استوي فالعود لكي يشير للناس بالاستواء فده مبالغه في اهتمام الامام بتسويه الصف ان هو يمسك عود بعض العلماء قال العود ده حتى يسوي بيض الصفوف كما يسوي القداح يعني يعرف انهم استووا بالظبط وفي دليل على جواز وضع الخطوط في المسجد والامام يهتم بهذه الخطوط بحيث ان هو كعمل العود فيها ولكن الاثر هو ضعيف ولكن تسويه الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسويه الصفوف جاء من اكثر من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بتسويه الصفوف قبل الدخول في الصلاه الائمه الاربعه على ان هذا الامر للاستحباب وشيخ الاسلام تيميه قال الوجوب قال الوجوب والراجح انه مستحب لانها من تمام الصلاه وتمام الصلاه واتمامها امر مستحب وليس امر واجب يعني ان تنقص من اجل الصلاه ولا تبطل الصلاه وتسويه الصف تكون بمحاذاه المناكب والاكعب دون اطراف الاصابع محاذاه الصف تكون بالمناكب والاكعب لان الاستواء ما يكونش الاستواء الا اذا استوى الكتف بالكتف والكتف والكعب على خط مستقيم الكتف يستوي مع الكعب على خط مستقيم اما اطراف الاصابع لا تستوي مع الكتف صح لان واحد ممكن تقول رجله كبيره هيبقى بينه وبين طرف الصف واحد مثلا جنبه عيل صغير رجله صغيره هتجد ان في الصف في خلل في الصف لان ده بارز او متاخر علشان رجله طويل فالحل ايه؟ الحل ان هو يستوي بالاكعب وده حديث البخاري الصحابه كانوا بيساووا الكعب ينزل الكعب بالكعب ده مبالغه ايضا في تسويه الصف ومحاذاه المصلي بجانبه فصل ثم يكبر للاحرام هو الركن الثاني انتهينا من الركن الاول والقيام فيه وقلنا ان هو واجب او ركن مع القدره ولا يسقط الا عند العجز او في حال صلاه النافله وذكرنا ان هو يجوز في النافله في الحضر وفي الصف واحد مسبوق دخل في الصلاه وعمل كده وقال الله اكبر وهو قارب من الركوع ده في الحاله ديت هو لم يكبر قائما صح ففي الحاله ديت مش هتصح تكبيره الاحرام دي لابد ان يكبر قائما ويستحب له ان يكبر مره اخرى الركوع هتجي لها ان شاء الله في تكبيره الانتقال انما التكبير قائما ده من واجبات الصلاه من شروط صحه تكبيره الاحرام تنقلب نفلي مش يبطل بمعنى تبطل الصلاه يبطل الفرض وتنقلب نفلا لان احنا قلنا المره اللي فاتت النيه نيه الصلاه مركبه يكفي نيه الصلاه نيه النافله وما دام صحت نافله تبقى صحيحه نافله صحيحه والنيه الاخرى تبطل لانها لم تاتي بشرطها. طب لو واحد جه متاخر ماشي ونوى هو ماشي هو النيه مش مشكله المهم كبر وهو ماشي الفرق بين التكبير والاستقرار في الصف كتير يعني 3 متر صحيح صلاه ليه؟ لانه لما كبر وهو ماشي وهو واقف والحركه بعد التكوير دي اللي كانت حركه كثيره في الترسانه. ولكن 3 متر يعني تقريبا 3 خطوات، وده من المسموح به لان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في هذا المقدار. ثم يكبر الاحرام وهو ركن الثاني. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: اذا قمت الى الصلاه فكبر. وقال طبعا تكبيرة الاحرام ركن عند الجمهور. والامام ابو حنيفه قال انها شرط. وبعض الاقوال الشاذه عن الزهري وغيره على انها سنه وتكفيه تكبيره الركوع. كان ابن خولة ابن المنذر ذكر حكايه انه لم يعول اليه، يعني وهو برضه يعني الاحاديث لم تدل على ذلك، تدل على خلاف ذلك. شرط الصحه شرط. شرط. الامام ابو حنيفه قال انها شرط. والعلماء والجمهور الائمه الثلاثه وغيرهم قالوا انها ركن. الفرق بينها ان لو قلنا شرط هتبقى خارج الصلاه قبل بدء الصلاه، الصلاه لسه ما بداتش. الفاتحه تكون هي اول والفاتحه اول الاركان، وبرضه عند الامام حنيفه الفاتحه مش ركن. الله. طب امال ايه بقى يعني؟ القيام ركن عند الامام ابو حنيفه. وبعدين تكبيرة الإحرام مش ركن، ولا تكبيرة الإحرام سابقة للإيه؟ للقيام، لأن الركن الشرط يسبق الركن. وبعدين الفتحة مش ركن عند الإمام أبو حنيفة. فتجد إن هنا هيفرق بين الفقهاء في المسألة دي على العمل في هذه الفترة. إن من بعد الفتحة واللي هو ركوع ده عند الإمام أبو حنيفة البداية. وغيرهم يقولوا لا، كل ده كان جوه. فاذا الجزئيه دي تختلف في التفريع على الاحكام. ماشي كده؟ ان شاء الله لو قلنا لها فرعا نقول لها الفرق بين الامام ابو حنيفه وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاه الطهور. الطهور يعني الوضوء والغسل، هي الطهاره. رفع الحدث. مش الطهور، الطهور اللي هو الماء. مفتاح الصلاه الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داود حديث صحيح، صححه الامام النووي وابن حجر وكذلك صححه شيخ الالباني. واخرجه ايضا الترمذي وابن حجر. الحديث بيقول ان تحريمها التكبير، فدل ذلك على ان التكبير من اركان الصلاه، لانه قال تحريمها التكبير يعني يدخل في الاحرام فيها بالتكبير. فيكون التكبير اول التحريم فيها، والقيام قبل التكبير. فيكون التكبير والتكبير والقيام الاثنين مفترضين ببعض في لحظه واحده، فيكونوا الاثنين في نفس الوقت. وتحليلها التسليم. رواه ابو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبله ويقول الله اكبر. حديث صحيح صححه شيخ الالباني. لا، التخريج اللي عندكم خطا. هو هنا رواه ابو داود، انتوا عندكم هنا بيقول ما لقاهوش، صح؟ لا، الحديث ده رواه ابو داود. لا، الحديث رواه ابو داود والدارمي والامام احمد. ده حديث المسيء صلاته، ده جزء من حديث المسيء صلاته. حديث 10 تقريبا. أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد في المسند، وهو جزء من حديث صحيح المسيء صلاته. هنا برضه ويقول الله أكبر. هنا برضه نص في ذكر الله أكبر. نقطة مهمة في التكبير. هنا بيقول: ولا يزيل غيره من الذكر. يعني ما ينفعش يقول الله العظيم. لازم كلمة الله أكبر. هنا الفقهاء حاولوا يفكروا في الحكمة من جعل التكبير أول الأركان في الدخول في الصلاة، وجعل التسليم آخر الأركان في الخروج من الصلاة. فقالوا يدخل في الصلاة الله أكبر، ويخرج من الصلاة بالتسليم اللي هو إيه؟ السلام عليكم. والله أكبر صفة، أكبر صفة من صفات الله عز وجل، اسم من أسماء الله. والسلام اسم من اسماء الله الحسنى. فكأن المسلم يدخل الصلاة باسم من الأسماء الحسنى ويخرج باسم من الأسماء الحسنى. فكأن دي إشارة على أن أسماء أسماء الله الحسنى هي روح الإيمان بالله، وأن العبد كلما تعمق في معرفة أسماء الله الحسنى كلما تعرف إلى ربه أكثر، كلما ازداد محبة إلى ربه. ودي دي مشكلة عند المسلمين، إن هم بيعبدوا رب مش عارفينه، لم يتعرفوا على ربهم بعد، بل أكثرهم يعبد الله عز وجل على الأسماء الظاهرة، الأسماء اللي هو بيسمعها في الأناشيد ده بس، إنما لم يتعمق في الاسم. أسماء الله الحسنى لها معاني عميقة، لو تعبد المرء بها لسعي في الدنيا ولسعي في الآخرة. فالله أكبر برضو احنا ما قلناش لماذا اختار الله عز وجل هذا الاسم أكبر؟ لما قالش الله كبير والسلام في آخر الصف؟ الاسم الله الأكبر فيه معنى، هو أكبر وكبير، فهي أفضل من كبير، أفضل من الله كبير. ولذلك لم يصح الصلاة إلا إذا قال الله أكبر، لو قال الله كبير لم تصح، إنما الله أكبر لأنها أبلغ من كلمة كبير. وأكبر معناها أن الله أكبر، أن الله أكبر من كل شيء، فلا ينشغل القلب إلا به، لأنه أكبر من كل الهموم، وأن الله عز وجل قادر على أنه كبير، قادر على أن يزيل شواغل القلب. فابن القيم يقول حكمة التكبير يعني إذا استشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشتغل قلبه بغيره، أو يشتغل قلبه بغيره. فبيقول ده لو استشعر المرء بأن كلمة الله أكبر معناها لاستحيا قلبه أن ينشغل بغيره، فيركز في الصلاة ولا ينشغل بغير الله في الصلاة. فكأن الله أكبر دي هذا الاسم اختار الله عز وجل لكي لا يسرح الإنسان في الصلاة ولا ينشغل بهمومه عن الله، فيستحي القلب لما يعلم أن الله أكبر وأنه واقف بين يدي الله، يستحي من الله عز وجل فيتشغل بالله. طيب، كما أنه خرج بصفة السلام، خرج من الصلاة باسم الله السلام، السلام عليكم. والحكمة من ذلك أن لما المرء انتهى من صلاته فالله عز وجل يريد أن يرسل إليه رسالة، أنك ما دمت صليت إلى الله عز وجل فأنت في سلام. ودي رسالة عقلية قبل أن تكون شرعية، لأن دائما الإنسان لما ينتهي من الأمر بيدعو لنفسه بالسلام، صح؟ مش أنت لما تروح للموظف وتخلص في الغروب مثلا يقول لك إيه؟ بالسلامة. بالسلامة يعني إيه؟ ما توليش وشك تاني، خلصت. فكلمة بالسلامة دعاء المرء لأخيه بالسلامة ده معناه إن هو انتهى وفرغ من مما كان يشتغل به. فالله عز وجل يريد أن يرسل إليه رسالة بأنه ما دام انتهى من صلاته فهو في رعاية وحفظ اسم الله السلام. ولذلك قال ابن القيم كما أنه يخرج من الصلاة بالسلام لما تناسبه من الحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله، فلم يزل عليه حافظ من الله إلى الصلاة الأخرى. فده معنى تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، أن المرء يعيش في الصلاة ما بين أسماء الله الحسنى من أكبر إلى السلام، ولا يجزئ غيره من الذكر. ده كلام الجمهور على أنه لا يجوز له أن يقول الله عظيم، الله كبير، ولا قول الله أكبر، الله الأكبر. ده كلام شافعي، إنما الجمهور على أن كلمة الله أكبر من غير ألف لام، لو قال الله الأكبر لم يدخل في الصلاة، لأن المفتاح لابد أن يكون على صفة، الصفة التي جعل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، فلا يدخل في الصلاة إلا بهذا التكبير، لأنه مفتاح لمفاتيح الصلاة، والمفتاح له سنون، لو تغير سن واحد لا يفتح، فكذلك التكبير لابد ان يكون على الصفه التي جعلها الله عز وجل بها. الله اكبر، الله الاكبر. الشافعيه تجوزوا في ذلك ولم يجوزوا شيء ثاني. الحنفيه توسعوا في ذلك، قالوا ينفع يقول الله العظيم، اي اسم من الاسماء التي فيها عظمه فيقول الله الاجل. قالوا يجوز ان يدخل في صرفه بهذه بهذا النص، ولكن المذهب الجمهور على انه لا يجزئه الا قول الله اكبر ولا التكبير بغير العربيه لما ذكرناه. لو فرضنا واحد انجليزي ويدخل في الصلاه بكلمه الله اكبر مترجمه باللغه الانجليزيه، لا يجوز له ان يدخل قال كلام الجمهور الا الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه قال انها شرط وانه اللفظ فيها ما دام ادى المعنى جاز، ففرعا على اصوله على انه ايه كانت بلغه غير عربيه تجزئ، والراجح انها لا تجزئ لانها ايضا الترجمه لا تجزئ فيها كالقران. فان لم يحسن العربيه لازمه التعلم. واحد لسه اسلم الان واذن الصلاه ويريد ان يدخل في الصلاه ولا يحسنها، لا يحسنها يعني لا يستطيع ان يقول الله اكبر ولا يستطيع ان يقول، لازم طبعا يتعلمها. طيب فان خشي خروج الوقت، ما دام في وقت يتعلم فيه قدامه ساعه او ساعتين حتى يخرج الصلاه، في هذه الحاله يجب عليه ان يتعلم الالفاظ اللي هي التكبير والفتحه. ففيه وجهان. طب فرضنا ان هو بقى في اخر وقت الصلاه، يعني اسلم قبل العصر بنص ساعه، يا دوبك لما اغتسل وجه يلحق صلاه العصر الواجبه عليه، نقول له ايه؟ تعلم التكبير على ما يقعد يحفظها، هيضيع الوقت. فهنا بيقول بقى فان خشي خروج الوقت ففيها وجهان، احداهما او احدهما يكبر بلغته لانه عجز عن اللفظ فلازمه الاتيان بمعناه كلفظه النكاح. ده المذهب وده الراجح، ان هو ده ما اطاق الوقت يقول باللغه بتاعته بترجمتها في لغته. الثاني لا يكبر بغير العربيه لانه ذكر تنعقد به الصلاه فلم يجز التعبير عنه بغير العربيه كالقراءه القران يعني. فعلى هذا يكون حكمه حكم الاخرس. الحاله الثانيه دي او الوجه الثاني، طب هيعمل ايه؟ لا يجوز له ان هو يكبر بلغه ثانيه ويجب عليه الصلاه، فيقولوا ما يقولش حاجه زي الاخرس. والاخرس بيعمل ايه؟ رافع ايده كده وناوي بقلبه التكبير، نشرحها له بقى باللغه بتاعته الانجليزي ان هو ينوي ان الله عز وجل اكبر وكانه اخرس. والراجح الاولى، الراجح الوجه الاول ده المذهب. فان عجز عن بعض اللفظ او بعض الحروف اتى بما يمكنه، عجز عنها واحد اثر كاف ينطقها يقول له الله اكبر، يقول الله اكبر التاء. ففي هذه الحاله هو عاجز عن بعض الحرف، مش هنعامله معامله الاخرس. هو عايز يقول الفرع ده، عايز يقول هناك فرق بين من لغته لا يستطيع ان ينطق بها الله اكبر، وبين من هذا خلق فيه الفاف ينطق الكاف تاء او ياء. فاشيل بعض العرب الدخ في الكاف خصوصا الكويت، صح؟ ينطق كاف شين حد على مسمع يقول الله اشفق. لا في لغه اليمن اللام ميم اليمن. لا انا بقول بالكاف. طب اللام هنا شكلها ممكن الله فيها لام. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ذكره بلغه اليمن. ليس من البر، ليس من امر ام صيام نعم نعم هو فدي لغه، فان كانت لغه لابد ان ينطقها باللغه الحروف اللام، باللام التي تنطق لام. طب هو معتقد طب لا في فرق بين عامل وفي فرق بين لغه، هو لغه بس يستطيع ان ينطقها. ماشي زي الكاف عند الكويتيين ينطقها كاف، ينطق كاف ولكن اللغه الدارجه عندهم بينطقها ايه؟ شين. فنقول له لا، لابد ان تنطقها كذا، لان تستطيع الاتيان بها كذا. انما اللي انا بتكلم عنه اللي هو مين؟ الالدغ. لا يستطيع، عاجز عن هذا الحرف. الحرف ده سقط من لسانه. فيقول الله اكبر، يقول الله اكبر بالتاء. ففي هذه الحاله يسقط وياتي بما يمكنه، لانه عاجز عن جزء من ياتي بما يمكنه، انه عاجز عن جزء وليس عاجز عن الكل. وان كان اخرس فعليه تحريك لسانه. لان ذلك كان يلزمه مع نطق، فاذا عجز عن احدهما بقي الاخر. يعني عايز يقول الاخرس هيقول الله اكبر، مش هيعرف يقولها، بس هيحرك لسانه شفتين. تحريك كده، اي تحريك، مش لازم يوافق مخارج حروف الله اكبر. وذكره القاضي ويقوى عندي. ده كلام مين؟ ده كلام ابن خدامه. دي من المسائل التي ذكرها على مسؤوليته، ويقوى عندي، لانها خارجه عن المذهب. ويقوى عندي، ذكر عنده مساله في الحيض في النفاس. ويقوى عندي انه لا يلزمه تحريك لسانه، لان ذلك انما وجب على الناطق ضروره القراءه، فاذا سقطت سقط ما هو من ضرورته، كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر. ولان تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد، فلا يرد الشرع به. وده الراجح كلام قدامي، ان لا يلزم الاخرس تحريك لسانه تحريك عشوائي. هو الله اكبر سقطت من عليه كلها، فباقي ان هو يستحضرها بقلبه ويرفع ايده عند موافقه الاستحضار فقط. طب تحريك لسانه الشفتين هو اصلا ما يلزموش اصلا القراءه، سقطت من عليه القراءه. هيحرك لسانه الشفتين عبث، هيحركها عن تحريك عشوائي. طب وان حرك اللسان والشفتين بمخارج اخرى غير الله اكبر؟ ولو تحريك اللسان والشفتين فقط هو الواجب عليه، ولا تحريك اللسان بما يوافق المخارج؟ بما يوافق المخارج، لان تحريك اللسان بما لا يوافق المخارج ده عبث. ولو امرنا الاخرس ان يحرك اللسان والشفتين بما يوافق المخارج، فيبقى كده اتكلم، يبقى هو شخص. لأن الأخرس لا يستطيع أن يخرج الحروف المخارج لعلة اللسان مثلا. فكان ده نوع من العبث. ويبين التكبير، دي كل دي بقى من صفات أو شروط صحة التكبير. يبين التكبير ولا يمططه. فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، التمطيط اللي هو المدود في غير محله. ماشي؟ مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى، فاجعلها استفهام، يقول الله اكبر. هي اصلها الله اكبر، صح؟ مش اذكرين، اصلها اذكرين، وعملنا ايه؟ تسهيل للهمزه الاخرى، مش الشطبيه قراءه حفص، بيبقى لها وجهين، اذكرين تسهيل الاخرى، او مد ست حركات مشبع اذكرين، صح؟ مع تشديد الذال. فهنا يقول لك نفس الكلام، هيقول الله الله اكبر. ده يعني كانه بيستفهم الله اكبر، فده صيغه اخرى غير الله اكبر، دي صيغه استفهام ودي صيغه انشاء خبر. او يقول الله اكبر، برضه صيغه استفهام، الله اكبر صيغه استفهام. فلا يصح صلاته ان قال الله اكبر او الله اكبر. ماشي؟ إنما يقول الله أكبر مد في الهاء مثلا الإسماع، فده جائز. وبرضه لا يمد الباء فيقول الله أكبر، ففي هذه الحالة أيضا لا تنعقد صلاته. فيزيد ألفا فيصير جمع كبر، جمع كبر وهو الطبل لم يجزه. الكبر اللي هو الطبل جمعها اكبر، فكانها غير المعنى تماما. فاذا في ثلاث اخطاء في التكبير لو فعلهم الامام او الماموم او المنفرد لم يدخل في الصلاه، لا تصح له لا نفلا ولا فرضا، تبطل صلاته بالكليه، لان النفل مش هيصح الا بتكبيره الاحرام. صحيحه ثلاث اخطاء أن يمد هم الألف الله فيجعلها في الفم الله، أو يمد أكبر فتكون الله أكبر، أو يمد الأخيرة دي اللي كتير من الناس يعملها يقول الله أكبر، ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه من القرآن. ده شرط من شروط صحة التكبير. شرط آخر أن يقول التكبير بصوت يسمعه نفسه، ماشي، إن كان منفرد أو مأموم. أما لو كان إمام طبعا يسمعه من خلفه عشان إيه؟ يدخل في الصلاة بعد الدخول في الصلاة. مش مشكلة الإمام ما دام أسمع نفسه، الإمام أسمع نفسه تصح صلاته. إنما هي القضية في إيه؟ فهل يشترط في صحة التكبير أن يسمع نفسه؟ فهنا قالوا القراءة، هنا قاعدة عند الحنابلة، إن القراءة لا تصح إلا إذا أخرج صوتاً وحرك اللسان والشفتين. ثلاث شروط لصحة القراءة: يحرك لسان ويحرك الشفتين ويخرج صوت. وقالوا أقل الصوت يخرج أن يسمعه أقرب الناس إليه وهو نفسه، فيخرج من هنا يسمعه يسمع. يبقى الثلاث شروط دولت لصحة القراءة. فقالوا كل ركن شرط، كل ركن قولي في الصلاة لابد أن يكون فيها الثلاث شروط. الثلاث شروط الأركان القولية في الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام، الفتحة، الإيه؟ التشهد الأخير، وإيه ده من الأركان القولية؟ الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال، لا تكبيرة الإحرام، الفتحة، التشهد الأخير. خلاص كده؟ مفيش سلام. السلام. أربع الأركان دول، الأربع أركان دول اللي هم أركان قولية في الصلاة لابد أن يفعل الثلاث شروط دي. إحنا هنناقشها بس الثلاث شروط دول، بس إحنا عايزين نقرر الجدول بتاعنا. قالوا طيب ولا يجزئ في غير ذلك إلا أن يفعل، لا يجزئ في القراءة ولا يأخذ الحسنات إلا بذلك. يعني واحد بيقول القرآن يقرأ القرآن لابد فيها من تحريك اللسان وشفتين والصوت، ولا دي في الأركان فقط. يعني هل هذا شروط القارئ ان هو ما يبقاش قارئ الا بهذه الثلاث شروط؟ قالوا لا يسمى قارئا الا بالتحريك، بتحريك اللسان والشفتين مع اخراج صوت، ماشي. والراجح انه يكفي تحريك اللسان والشفتين فقط في جميع الاركان جوه صلاه وخارج الصلاه. ده ترجيح شيخ الاسلام تاني. قال ان اخراج الصوت يسمى قارئ والا لم يخرج صوت. يعني اخراج الصوت عايز دليل. ايه اللي قال اللي خلى الحنابله تقول ان هو لابد ان يخرج صوت وان يسمع نفسه؟ طب افرض اخرج صوت ولا يسمع نفسه؟ فهذا امور تكلفيه ما فيهاش ادله. فعشان كده يقول ويجهر بالتكبير. يجهر يعني يسمع، يخرج صوت يعني. ان كان اماما بقدر ما يسمع من خلفه، وان لم يكن اماما بقدر ما يسمع نفسه. يجهر بقدر ما يسمع نفسه كالقراءه، يعني قراءة الفتحة، ماشي. واختيار شيخ الإسلام تهمية أنه يكتفي بتحريك لسان وشفتين، وده مال إليه الإمام البغداوي في الإنصاف، وغيره إن هو إن لم يحرك لسان وشفتين مفيش خلاف في بطلانه، لأنه لم يتكلم. واحد بيقرأ الفتحة وهو قافل بقه، أو قال الله أكبر وهو قافل بقه، في هذه الحالة تبطل صلاته لأنه لم يتكلم. ويستحب ان يرفع، هنا بدا بعد ما انتهى من التكبير بدا يصف كيفيه التكبير. يقول يستحب ان يرفع اليه ممدوده الاصابع. ممدوده الاصابع، مد الاصابع ان يفردها فرد، عكس ضم الاصابع او عكس قبض الاصابع. المد عكس القبض، يعني يقول قبض اصابعه كده، مد الاصابع كده. فدي اول صفه كيفيه رفع اليدين في التكبير، ان يستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض، مضمومة. الضم عكس النشر. الإمام الشافعي قال يستحب، ده كلام الجمهور، إنما الشافعي قال يستحب أن تكون مفرجتي الأصابع. يقول الله أكبر كده. و والجمهور قال يضم الاصابع يقول الله اكبر بهذه الطريقه وتكون بطن بطن الكف اتجاه القبله ماشي. الجمهور قال ايه يضم الاصابع بهذه الطريقه يا باشا قال يثبتها مستدل بدليل ابو هريره رواه ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع اليه نشره الماء فقال النشر هو ان يجعل الاصابع مفرجه كده حديث ضعيف فاذا الاستدلال به انها مضمومه الاصابع فهو فيها صحيح انه لم ياتي في الاصل انها تكون مضمومه تكون مضمومه الاصابع الى بعض بعضها الى بعض مستقبل باب قبله يعني حتى يهاذي بهما منكبيه لما يجي الله اكبر يرفع لغايه ما يهاذي بها المنكب خلاص او فروع اذنيه فرع فرع الاذن اللي هو ده ماشي دي شحمه الاذن ده فرع الاذن فهو يا اما يرفعها كده بحيث ان طرف الصوابع لغايه فرع الاذن او ينزلها شويه تكون ايه؟ حذو المنكب ده دي روايه ان هو مخير بين الرأي بين ده وده لان ورد في الادله ان هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع حذو المنكبين وفي ورد ادله ان هو رفع الى فروع الاذنين فالعلماء فيها اختلفوا في الترجيح فمنهم من قال مخير زي الامام ابن قدامه هنا قال ايه ان هو يد ومنهم من قال لا هي حذو المنكبين هي الاكثر واحيانا فروع الاذنين يبقى الراجح هو ايه او المذهب وده المذهب انها حذو المنكبين ده المذهب واللي ذكره ابن قدامه دي روايه اخرى في المذهب ولكن هو رجحها وفي روايه ثالثه خالص الى الصدر يرفع الى الصدر ماشي ولكن دي ما عليهاش ادله ما وردش بيها دليل لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك هنا ذكر ثلاث مواضع رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. في حاجة رابعة وردت في حديث أبي حميد السعيد البخاري. إن هو كان إذا قام من التشهد رفع يديه. فدي حاجة رابعة. صحيح؟ صحيح. ولا يفعل ذلك في السجود. لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع يديه من السجود. وفي رواية أبو داود إنه كان لا يفعل ذلك إلا إذا قام. أو وكان لا يفعل ذلك وهو جالس. ده دل على أن تكبيرة الإحرام أو رفع اليدين في التكبير بعد القيام من التشهد وليس قبل القيام من التشهد. لأن دي الوقت بدون. يعني هو نجوم كبر الأول لا الصحيح ما لو قلنا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا قام من التشهد. قام استقام. استقام يكبر لأن ده موضوع التكبير. أما موضوع التكبير وهو جالس ده لم يرد به بل العكس عموم الادله ان هو نفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عليه وهو جالس واحنا قلنا دي ما صححش بها الباني في الجمهور ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء مع انتهاء الابتداء مع الابتداء وانتهاء مع الانتهاء دي بقى العلماء بيسموها تفقه التفقه يعني ايه؟ يعني بيقول هو يقول التكبير امتى؟ مع الرفع ولا بعد الرفع؟ فقال خلاص هو يبدا يقول الله بداية الرفع وينتهي من التكبير في نهاية الرفع لأنها مصاحبة للرفع فتكون من أولها إلى آخرها. وهو سموه إيه؟ إيه؟ العلماء سموه إيه؟ تفقه، تفقه يعني مفيش حاجة وردت بيها حديث واضطر الفقيه إن هو يجعل لها مخرج. يكبر إمتى؟ يرفع إيده يقول الله أكبر بعد ما يرفع ولا يقول الله أكبر ويرفع إيده؟ فالان لا ده ولا ده هو الصح ان هو يقول او ان الله يرفع يده وينتهي اكبر عند وضع اليد ليه حتى الحركه كلها تكون ممتلئه بالفكر يعني من اول الحركه الى اخرها ممتلئه بالفكر وورد في ادله يعني انت تصدق كان يكبر بعد الرفع وكان يكبر في اثناء الرفع لان الرفع للتكبير سيكون معه فان سبق رفعه التكبير اثبتهما حتى يكبر. يعني فرضنا ان هو غلط ورفع ايده كده قبل ما يكبر يوقف ايده عشان يقول الله اكبر. أثبتهما يعني خلي إنه توقف أو ثبتهما حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير. لا يحطهما في حال التكبير يعني في أثناء التكبير هو يقول الله أكبر، لا يحطهما هو لسه يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر وينتهي من التكبير ثم يحطهما. مش مشكلة، هو بيقول ده الأفضل، كل دعم على باب الأفضلية، لأن رفع نسينا نقولها، رفع اليدين في التكبير مستحب عند الجمهور. ماشي، من هو حيث قال إنها مش مستحبة، بس الجمهور على إنها مستحبة. وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع لأنها سنة فات محلها، وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باقي. هنا بيقول بقى التكبير محله رفع، فلو فات محله يعني لم يرفع حتى فرغ من التكبير، لم يرفع واحد قال الله اكبر وافتكر ان هو ما رفعش ايده، خلاص فات محلها، هو يستكمل القراءه ولا يرفع يده. وان ذكر في اثنائه في اثناء التكبير رفع لان محله باق، يعني يقول الله وافتكر ايه ان هو ما رفعش ايده، الله اكبر يرفع. وإن عجز عن رفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه ما يمكنه ما يمكنه. وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرتكم بأمر فإذا فأتوا منه ما استطعتم. يعني إن عجز عن رفع الإيدين يقول الله أكبر بدون رفع، لو عجز عن واحدة يرفع الأخرى زي الإمام مالك كان في ضرب على يديه حتى شلت، فكان يقول الله اكبر بيد واحده ويرسل يده حتى لا يضحك اليهود، فيرفع يد واحده لانه عاجز عن الاخرى. الا مكسوره رابط ايده برضه مكسوره يرفع يد واحده ويحط على صدره، بس مكسوره كده كده محطوطه على صدره، حط الثاني عليها كده. فاذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلب قال هلب بالضم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، قال الترمذي هذا حديث حسن، حديث حسنه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. هنا بعد ما يقول الله أكبر ويرفع يديه وخلصنا النقطة ديت، يضع يده اليمنى على الشمال على الصدر، على الصدر دي جاية، بس هنا بيقول فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله. كيفية الوضع؟ المذهب يقول يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى، الكوع اللي هو الرزق، يضع الكف بطن الكف ده على الرزق كده طبعا على الصدر. دي صفة من صفات المذهب يرجحها، وهو ده المذهب ان هو واضع يضع كده واضع. في روايات اخرى جت في سنن ابو داود صحاح الالباني برضه ان هو كان يقبض. الفرق بين الوضع والقبض ان الوضع هيحطها كده، القبض هيمسك. فدي صفتين في وضع اليد على الصدر، اليمين على الشمال، ودي مستحبه ايضا بالاجماع، ويضعها على صدره وهو مخير بين القبض ان هو يمسك الرز او يضع الوضع فقط. خلاص؟ ويجعلهما تحت السره. ده المذهب ان يجعلهم تحت السره. لما روي عن علي رضي الله عنه قال: السنه وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره. رواه ابو داود. وده ضعفه الالباني. وايضا ضعف البيهقي والامام النووي وابن حجر، حديث اثر ضعيف. ولكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان حديث وائل بن هرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره. خلاص؟ فالصدر هو صحيح، ودي روايه اخرى حتى هنا قال: وعنه فوق السره يعني على الصدر يعني. وعنه انها مخير فوق السره وتحت السره. وفي روايه اخرى ان هو تحت السره، المذهب على انه تحت السره، وفي روايه اخرى على انها فوق السره، واللي هي تكون على السطر، ده مذهب الجمهور انها تكون على السطر وفوق السره. وفي روايه بالتاخير كده في معايا ثلاث روايات اهو. وفي روايه اخرى انه يرسلها. و دي اللي وردت عن الامام مالك. الورد عن الامام مالك ان هو يرسلها في النفل وفي الفرج. والحنابله يقول يرسلها في النفل دون الفرج. ده الروايه بتاعت الحنابله. ولكن الصحيح في مذهب مالك اللي رواه عنه ونقل عنه في المدونه الارسال. ماشي؟ الارسال ده المذهب. دي مذهب مالك واصحاب مالك. هو مذهب مالك نقل اصحابه، يعني المدونه دي ذكر في كتبها اربعه. بغض النظر عن الامام مالك رجح وترجيحه بناء على ايه؟ بس احنا بنفصل المذهب المذاهب. المذاهب فيها اقوال تحت السره وفوق السره على السطر والارسال والتخيير. كده اربع مذاهب. والمذهب الحنبلي على انه تحت السره، واستدل يبقى فرض ضعيف، والصحيح انها فوق السره او على السطر. ده المذهب. الارسال الفرق بين الحنابله والمالكيه ان الحنابله الروايه عن الحنابله تكون في النفس دون الفرق، والمالكيه قالوا في الفرق والنفس. في قصه لابن القاسم انه راى الامام مالك انه كان يرسل، وده من اصحاب المصريين، ونقل لما راح مصر نقل المذهب على انه ارسال، وكان الامام مالك ارسل لعذر. القصه دي مشهوره فعلا في المذهب المالكي، ولكن المدونه لما ذكرها ابن القاسم راجعها كذا مره، سطور راجعها، والمذهب اختار هذا القول حتى المذهب المالكي. فهل القصه صحت عن مالك او لم تصح؟ او صحت عن مالك وقويت، يعني هو فعلا عمل كده وتأول ان ده بسبب المرض، ولكن احنا بغض النظر عن القصص ان ده مذهب مالك اللي استقر في ايه الكتب المالكيه، واستدلوا بيه بادله ربما تكون اكثرها ضعيفه، انما الراجح انها تكون ايه على الصحيح. ننكر الارسال؟ لا، ممكن يكون واحد يقال الامام مالك، بس نقول السنه هو وضع اليد على السطر، دي من السنه اللي ورد بها ادله صحيحه، والارسال لم يرد به دليل صحيح فقط. لو واحد قال لك انا مالكي هتقول له لا، هو بيقلد ويسعى التقليد. ويستحب جعل نظره الى موضع سجوده، وهو واقف لما يضع يده اليمنى فوق اليسرى على السطر يجعل نظره في موضع السجود، لانه اخشع للمصلي واكف لنظره واكف للبصر. وهذا في جميع حالات الصلاه، في القيام وفي الركوع وفي السجود طبعا، الا في حاله التشهد فيها روايتين او قولين عند الحنابله. المذهب على انه برضه يجعلها في موضع السجود، ولكن القاضي قال ان ينظر الى صور وهو بيتشهد. ده حاله الايه؟ النظر الى موضع السجود. طب هذه الصفه لها حكمه، ان يجعل الانسان يده على صدره ونظره موضع السجود. الحكمه منها ان الانسان يتذكر حاله الذل والخضوع، لان محدش بيعمل كده الا الاسير، ايده مربوطه ونظره لم يتجاوز موضع السجود. ونظره لم يتجاوز موضع السجود ده الوقوف امام الملوك، فكانه صفه اسير واقف بين يدي ملك. لان انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان الرجل في الصلاه لا يرفع بصره الى السماء وهو واقف نظره مكسور تحت على الارض. يكاد الناس، ده حديث صحيح صح؟ نعم، يكاد الذي يرفع بصره الى السماء ان تخطف ابصاره. صح؟ فده دليل على ان المصلي لابد ان يكون نظره في الارض موضع السجود. وهذا صفه الدليل. وهذه صفه المسكنه هي حقيقه العبوديه. فالانسان لما دخل في الصلاه ووقف هذه الصفه التي كلها تضرع وخشوع ومسكنه، فدي مفيش حد بيتكبر على الله في العباده. لابد ان يعبد المرء، ان يعبد الله عز وجل بالمسكنه والذل والخضوع. المتكبر ليس له مكان، لان التكبر صفه من صفات الله. والكبرياء صفة من صفات الله، والعز صفة من صفات الله. فينفعش الواحد ينازع الله عز وجل في هذه الصفات. وبعدين انت طالب، انت عابد لله عز وجل، ترجو ان الله عز وجل يقبل عبادتك، فتكون مناسبة للخضوع والذل. وغير كده السجود والركوع، كل دي صفات ذل. ولكن الواقف ممكن يبقى، انت عارف الجيش بيوقفوه ازاي؟ ايديه الجبال ورافع راسه فوق. دي صفة الاحرار، واحد حر عزيز رافع راسه فوق وواقف. دي لا تناسب الصلاة، لان الصلاة انت مش حر، انت عبد، لازم تبقى مكسور ايدك على صدرك كواحد اسير مربوطة ايده، ونظرك على الارض وفي ذل ومسكن، ولا ترفع نظرك الى السماء. لو رفعت مناخيرك لفوق لا تكاد ان تتخطف، يتخطف بصرك، تتعب، لانك انت جاوزت قدرك في الصلاه. فصفه النظر الى موضع السجود دي صفه مقصوده في الصلاه، والمرء لو التزم بها سيدخل في قلبه المسكنه والذل، وده يكون اقرب لتقبل العباده. الانسان طول ما هو مسكين، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مسكينا في الاخلاق ما فيهوش كبر، مسكينا متواضع مستكين، هذه صفة المساكين، صفة الفقراء، اللي هو دايما مش ما فيش فقير متكبر. ليه؟ لانه غالبا في فاقة وفي فقر. المتكبر ليه بقى؟ اللي هو اغنياء ولا يحتاج الى الناس. فهي صفة السائل الذليل، وهو امنع من العبث واقرب الى الخشوع. برضه امنع من العبث، لان لو واحد يضع نظره في السجود هيدخل الخشوع. في واحد جاي مصلي ورافع بصره وبيتفرج على الناس، فده عبث، عبث يلتفت بعينيه ولا يلتفت ولا يثبتها، وتلاقيه بقى ينظر الى هذا وهذا ويدور على واحد صاحبه في المسجد يدور عليه وهو بيصلي. واحيانا بعض الناس يحرك راسه يدور يمين وشمال، كل ده عبث في الصلاة، تكاد الصلاة تبطل. فالمفروض الإنسان في خشوع وذل لا يتحرك إلا للحاجة. يعني الحركة الكثيرة في اليد دي حركة ممكن تبطل الصلاة لو كثرت، إنما واقف أمام الله عز وجل لا يتحرك إلا للحاجة. زي الجيش، مش في جيش كده يقول لك ما تحركش صبعك في البيادة، الحركة ممنوعة في الطابور. وساعات لما يبقى الشاويش متضايق قوي، الواحد يقول له اطلع بره هكدرك لانك بتحرك صبعك في البيت. فالحركه تنافي الايه؟ الخضوع والخشوع. فلابد ان يكون خاضع ذليل لله عز وجل ولا يتحرك كثيرا. كل ده من معاني الصلاه المقصوده لجلب الخشوع في الصلاه. المشكله ان احنا ما بنتبعش الاوامر، فعشان كده ما احناش مش قادرين، يعني عشان خاطر يدخلك المسكنة والذل والخضوع وتتقبل العبادة وتشعر بمعنى الصلاة، لابد أن تتبع ما ورد في السنة فيها، لأن هي أشياء تسهل عليك جلب الخشوع والذل، ويأتي بعد ذلك قبول العبادة. نقف عند هنا ونتبع الله. الحمد لله رب العالمين.